محله ايضا باتفاق علماء الشريعه ما نقل ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه خلافا لما ذكرنا انفا العلماء الفلاسفه وبعض المعتزله الذين يرون انه انما يكون في الدماء ويأتون يعني فيه رد للإمام القرافي على الذين يقولون أن الفقه والعلم والعقل إنما يكون في الدماغ وليس في القلب، وعلى تساؤلاتهم أن من ضرب على رأسه واختل دماغه يختل معه العقل مع أن قلبه سليم. يرد على الفجوهات يبين أن الدماء هو شرط للقلب وليس مع ذلك وليس فيه الخليل ذكر الدين وذكر تدين، ومعنى ذلك أنه يجوز يقع في أي جزء من أجزاء الليل من الغروب إلى ما قبل الفجر. وبعض الشافعية أثروا الليل في منطقة الثانية منه، قال أنه لا تجزئ النية ولا تصح إذا كان ما بعد الغروب إلى منطقة الليل، فالنية التي تصح من منطقة الليل إلى ما قبل الفجر. أي حددوا من الليل ما أطلقه النص، وهذا قول لأبي سلمة لأبي سيد بن سلمة على الضد الشافعي. ولا شك أن هذا تدل بما ذكره المستند له وهو الفلوس، فقال ان الصلاه هي الاذان الفجر انما يقع في النصف كام من الليل، والدفن من ذلك يجوز من منتصف الليل. فالحق هذه النيه بهذا وقال اننا نحدد ساعه الليل في القياس على اذان الفجر او اذان الصبح، وجفا من مزدلف. وجوابه ان كان كل الشافعي يتفق على تغليطه كما ذكر من نور المجنون، فيظهر في الحقيقه غلطه من عده جوانب. اولا ان القياس الذي ذكره صلاة الاعتبار لمقارنته بالنص الصحيح الصريح، والامر الثاني ان يعتبر هذا انتبه الله بينه وبين المقيس المقيس عليه، ولا شك ان العله في القياس الشرعي رسمي فيه بحيث ينتبه العله يكثر القياس الشرعي بتمامه. فلذلك قال العلماء في شأن القياس في التعددات انه لا يجوز القياس في التعددات، ذلك لان القياس في التعددات بالنسبه لا تدرك فيها العله، فكل ما لا يدرك فيها العله يستحيل القياس. خلاف الاجابات التعددات لا تدرك فيها العله، فما لا تدرك فيها العله يستحيل اجراء التساوي. وهذا اذا كان خاصا هذه النيه على الدفع فهو من طبيعي القياس التعددات، القياس التعددات لا يجوز لعدم معرفته معرفة العلة الجامعة بين الأب والأب. كذلك لا يستقيم ما ذكره أبو السيد بن سلمة في هذه المسألة، لا يستقيم من جهة أن البقاء يدور ما بعد وقته، والصلاة والتعذر عليه يجوز أيضا أن يصلي أو أن يؤذن ما بعد وقته في الأذان في الصبح والتعذر أذن وقته خاصة أن عندهم أوجر من النوم ومن الليل، أما هذا فلا يجوز. فكيف يلحق هذا مع هذا مع ظهور الفارق بينهما؟ فضلا أن الظهر من منتصف الليل بل خاصة من جل خرج الأعداء عموما، أما التقرير النية نشيط صحتها في الصيام بعد منتصف من الليل فيه الخرج بحث بأنها كثيرا من الناس يستغرق عندهم المنتصف الثاني غير بالنوم، فإلزامهم بنية في ذاك الوقت غير تحقيق الحرج والمشقة في الوقت. الوقت كان على الخيار الأبي الطيب شافعي وهذا خيار خاصة الاعتبار وقياس مردود للفرق بين المقيس مقيس عليه ومردود لعدم وجود المردود لعدم تحقيق وجود خلاف جميع بين المقيس مقيس الحديث أيضا في قوله لا صيام لمن لم يخرج من الليل أو في آخر ما قسم به الحديث فلا صيام للظهر، هنا لا صيام جاءت مذكرة في سياق النهي، المذكرة في سياق النهي نص صريح في العموم، كما قال النبي في أبوابه قال نص صريح في العموم وإن كان بموجب نقرا في سياق النبي والنهي والاتزان والمداري تفيد العموم، هذا العموم يدخل فيه كل انواع الصيام، اي انه من لم يضيف الصيام من الليل فلا صيام له، اي كقوله لا صيام لمن يرغب لمن لم يخرج من الليل، هو شأن كل صيام سواء كان صيام فرد أو صيام مسلم، سواء كان صيام فرد هو صيام رمضان أو صيام نذر، سواء كان هذا نذر معين أو كان نذرا مصلحا، وسواء كان كفارة أو كان قضاء، هذه كل أنواع الواجبات الفروض التي يؤديها المرأة، لزوما وحتما. أو المراكب سواء كانت هذه المراكب مطلقة أو المراكب مقيدة. فهذه كليتان من ظاهر الحديث أنه يشترك في الصيام في كل هذه الأنواع وجود تبييض من الله بعدم صحة الصوم إذا لم يبيض النية من الله. هذا المعنى ذهب إليه مالك الإمام مالك وجاود الزهري الزهر وأيده ابن حزم الشيطاني صنعاني غير التحقيق. استنادا إلى حديث حفصة سابق الجسر وخالف في ذلك جموع السلف والخلف في هذه المثلة رأوا أنه يجوز صيام النار بنية النار أي في أسماء النار. رأوا أن الحديث الطعام بكل صيام فورد ما يخصصه حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال اني اذا قال وفي رواية او ودخل عليهم او قالت ايضا اكان يوم اخر فقال هل عندكم شيء؟ قالت ارجع الينا حيث. قال فريني فلقد اصبحت اليوم قائما. هذا الحديث استدل به على جواز الصيام النبل من غير ان يريد من الغيب تكفي النية من النهار في جواز الصوم. وجد استدلال بالحديث في قوله اني اذا صائم ولا شك انه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الاكل لم يطلبه عاده وانما طلبه بان ياكله فاحتاج اليه فاراد ان ياكله فلما لم يجد يحدث نيه الصوم. وأيدوا هذا القول في رواية صححها الدارقطني فيها إذا أصوم أي أجعل صيامي مبتدا ذاك الوقت. كما أيدوا القول بأن الصحابة ذهبوا إلى هذا الفهم وجنود الصحابة ذهبوا إلى هذا الفهم. استندوا أيضا إلى حديث عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عاشوراء أرسل مناديا أن من كان مفطرا وليتم صومه ومن كان قائما فلا يفطر. هؤلاء مما كانوا من النهار اي ماذا ينادي بعد أو في أثناء النهار ليس من الليل، فأخذت نية أكثر من النهار، دل ذلك النهار على ما دل عليه حديث عائشة. هذه الأدلة التي تدل بها عندهم مخصصة للعموم السابق، الذكر بواسطة صيغة العموم هي النكرة في سياق النهي الذي تفيد العموم، نكرة في سياق النهي تفيد العموم. فوارد عندهم ما يخصص صوم النهي بما بقية الصوم سواء كان النهي سواء كان مطلقا او كان مقيما. الذي يمكن ان نرجحه في المساله هذه ونختاره هو مذهب مالك ومذهب ابن عمر ايضا وحتى غيرهما ممن يرون العمل بالعموم هذا الشامل لقيام الفرد وقيام النفس. ذلك لأن العام وكامل جميع أفراده ووجود حديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم إني إذن صائم على أنه ليس فيه دليل على أنه أنشأ هذا الصيام في ذلك الوقت، لأن قوله إني صائم تدل على خبر متقدم أنه بين كونه صائما من قبل، وأجيب ذلك بقوله فلقد أصبحت صائما، ورواية أخرى فلقد كنت أصبحت صائما، وفي رواية أخرى صححها أيضا في ناصف الأرض في قوله فلقد أصبحت وأنا صائم. إذن ليس في الحديث دليل على أنه أحدث الصيام ذاك الوقت، وإنما أحدث الصيام قبل ذلك لأنه أصبح صائما، معنى أن الصيام كان سابقا بسؤالي عن الطعام. وليس في الحديث من جهة أخرى أنه أصبح مفطرا ثم قعد إني صائم، فلو أصبح مفطرا وقعد إني لم صائم ولزم منه أنه أحدث الصيام ذاك الوقت، لكنه ليس في الحديث أصلا أنه أصبح مفطرا إنما أصبح صائما. أما رواية إذا أصوم أي أبعد صيامي ذاك الوقت فهي رواية ضعيفة ضعفها الحديث، ولو صحت لازم الأخذ بالروايات الصحيحة وتقديمها على هذه التي يجونها في الصحة منعا للإعتراف ودفعا للصدور، يعني إذا جاءت رواية صحت قد يحكم عليها بشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منها. ثم أن من جهة أخرى أن قول عائشة أن قول حتى في رواية لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث قولي، بينما ما ترويه عائشة فهو سعد محتمل كما ذكرنا قبل قليل أنه يحتمل أنه وهو احتمال قريب أنه قام في الليل أنه الصيام من الليل، ثم لما رأى حاجته إلى الأكل طلب الأكل، فلما لم يجد استمر في الصوم. هذا المحتمل الموجود وهو فعل وليس قول. المعلوم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بخصوص الأقوال والأفعال أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وأقواله أولى من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه، فأمره هو الواجب الطاعة فيه، أما فعله فمحتمل. والأصل إذا كان الشيء محتمل فيكره إلى العموم، إذا كان يعارضه عام يكره بمعنى يرد إلى العام ويرجع إلى العام. أما الاستدلال بأن الصحابة فعلوا ذلك فقد ورد أيضا الصحابة من قال خلاف ذلك، وقاعدة معروفة أن الصحابة إذا اختلفوا على أمر فيما بينهم تخير من أقوالهم بحسب ما يدل الدليل عليه من غير الخروج على هذه الأقوال، فيتخير ممن له القوة من حيث الدليل. ولما رأينا أن حديث الحصة هو أمر قولي واجب طاعة فيه، وهو يفيد بعمومه كل صيام، واستفدنا منه أن الصحابة أيضا فعلوا، بعض الصحابة فعلوا ذلك، أي أنهم عدوا كل صيام مثلا أو فرحا يجب تبييت النية فيه. وعلمنا أن حديث عائشة محتمل كما ذكرها، والمحتمل ينبغي أن يكر إلى العام. عرفنا أنه يبقى الحديث العام المشهور على عمومه، ولم يعلم مخالف من مخصص حتى يخصص به ذلك العام. أما حديث سلمة بن أكوع في المسألة حديث عاشوراء أن هذا خارج عن محل النزاع، بأن حديث عاشوراء هذا خاص بأهل الأعذار، إن هؤلاء لم يعلموا الحكم إلا بعد كونهم متواجدين في أثناء النهار، فكانوا كان الكافر الذي يسلم المرأة التي ينقطع عن حيضها أو النفاس التي تنقضي أو ينقطع عن نفاسها وهكذا. هؤلاء أهل الأعذار لهم حكم خاص أنهم من أهل الضرورة، لكن الكلام ليس على أهل الضرورة، إنما الكلام على الصيام الذي لا يقترن معه ضرورة، ولذلك لا يتم ما ذكره على طريق المخالف من حيث تحقيق العموم بحديث عائشة وبحديث سلمة بن أكوع وبسائر الصحابة انه لا يتم لهم هذا التخصيص بما علم قبل قليل ان هذه الادله اما ان تكون خارج عن محل النزاع واما ان تكون داخله في محل النزاع لكنها محتمله. والاحتمال هذا اذا كان يقابله العموم الواجب ان يرد الى العموم لينتفي هذا النزاع كبير، ويقع الامر في اخر المطاف على الحكم الواحد وهو تحكيم العموم من حيث وجوب تبييض المياه من الليل ولا يجوز احداثها في اثناء النهار. الحديث ايضا يفيد من حيث قوله صلى الله عليه وسلم قاسينا بمن لم يفرض من الليل، الحديث الاخر من لم يبيت صيام قبل الفجر فلا صيام له، يفيد ان هذا الصوم من حيث صيام الشهر انها عباده مستقله، كل يوم وله نيته التي يقترن بها، فلا يجوز ان يحدث النيه في بداية الشهر على أنه يصوم الشهر جميل. أيضا الحديث في ظاهره وجوب إحداث النية في كل ليل على أن الشهر عبادة مستقلة، ومن لم يحدثه فيلحقه ما تضمنه الحديث من نفي الصيام. وخالف في ذلك مالك والإمام أحمد، هؤلاء يرون أنه يجوز تبييت النية في اليوم الأول على أنه يصوم الشهر كلية ويكفي هذه النية صيام الشهر. سندوا في الحكم هذا بالقياس على الحج، ذلك لأن الحج عبادة تتضمن عدة أعمال، ويأتي في ذلك نية واحدة نية الإحرام لكل أعمال الحج. كما تدل بالحديث عمر بن الخطاب، بحديث عمر بن الخطاب معروف إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى، وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى بمعنى انه ان نوى الشهر فانه يصح ان يصوم الشهر كلية بهذه النية، لقوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. الصحيح في ذلك ما يرشد اليه الحديث وان صيام ينبغي ان يكون أو أن تبييض النية يجب أن يكون لكل يوم وفي كل ليلة، أقصد أن تبييض النية يجب أن يكون في كل ليلة من شهر يواجه صيامه. والذي يؤكد ذلك أن إفساد الصائم لبعض الأيام لا يلزم منه إفساد كل الأيام، وهذا يدل على أنها عبادة مستقلة وليست عبادة واحدة، ذلك لو أنه كانت عبادة واحدة إذا أخل بيوم أولادنا أن يأكل كل ساعة. كذلك إذا وطئ الصائم أهله في كل يوم لا لازم عليه الكفارة في كل يوم وطئته. دل ذلك على أنها عبادة مستقلة. لو كانت عبادة واحدة لا لازم عليه كفارة واحدة، لكن الكل مجمعون على أنه تجب عليه الكفارة في كل يوم تحدث فيه هذا الفعل. كذلك أنه لو كان هذا الصيام شيئا واحدا لما تخلله في الليل ما ينافي أصله في النهار، فيباح في الليل ما لا يباح في النهار من أكل وشرب وجماع. فإذا ألحقنا الحج على الصيام لوجدنا أن فيه هذه الفوائد المذكورة. ذلك أمر بالصيام أمرا بالنية، هي واقع خارج من الليل من دليل التراخي السابق، والعزيمة إنما تكون في ذاك الوقت. الأمر الثاني أن إتمام الشيء يفيد أو يقضي سابقية وجود شيء منه قبله، بمعنى أمر بشيء وأن يسمى يدل على أنه في سابقية وجود شيء قبله أو شيء منه قبله. معنى ذلك أنه إن أمر بذلك ذاك الوقت وقع شيء قبله ليس فيه إنفاق، لكنه مجرد عن النية. إذا كان مجرد عن النية يفيد أيضا أنه كما يجوز النية وتأخيرها عن الليل، يعني يجوز في الليل ويجوز النية متأخرة، يجوز بدون نية أيضا لوقوع كما قلت لوقوع ذاك الوقت في رمضان يجوز بمطلق النية كما ذكرت. فإذا استدلالهم بهذه الآية من هذين الجهتين. ثم انطلقوا من النص القرآني إلى الحديث. الحديث كان أقوى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في الناس أن ينادي من أكل فليتم صومه في يوم عاشوراء، يعني ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا الحديث أيضا تدل به المرغمان في صاحب الهداية في حديث ابن عباس، وفيه أنه يأمر لما جاء الأعرابي يشهد النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، ودل المرغمان به على أنه أمر الناس المنادي ينادي من أكل فليمسك ومن لم يكن فليصم. هذا الدليل والآخر عندهم واضح الجلالة أنه إنما كان ذلك في النهار، وأن هؤلاء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا عن الصيام سواء كانوا هؤلاء من لم يأكل، أكيد أنه لم يبيت النية من الليل، ليست له نية صوم. أمره أنه أن يستمر في صومه فليتم صومه. أما الذي أكل الذي كان مفطرا أمره أن يمسك عن فطره بحيث أنه لا يأكل، أنه ينشئ النية من النهار في كلتا الحالتين، وإذا أنشأ النية من النهار إلا على جواز الصوم بنية متأخرة من النهار، ويتقرر ذلك بالنظر إلى كون عاشوراء أنذاك كان واجبا. إذا اختلف هذا الوجوب عن هذا الوجوب، فإذا كان هذا واجبا وأمره الطب يوم عاشوراء وأمره بالصيام للإنسان بنية من النهار، فلا يختلف الأمر بالنسبة لرمضان. لكن الأحناف جعلوا في الحسبان مسألة نصف العاشوراء في رمضان، وردوا على الاعتراض من الكرب عليهم بذلك على أن رمضان على أن عاشوراء كما له يتبين منه حكم الوجوب له أحكام أخرى تتعلق به، ومن الأحكام الأخرى التي تتعلق به ما نحن فيه، وهو أنه يفيد صوم عاشوراء حكما وهو الوجوب، كما يفيد من جهة أخرى جواز إيقاع صيام يوم بعينه بنية متأخرة عن الليل. لو هذا الحكم ولو هذا الحكم ولا يلزم من نسخ الوجوب نسخ الحكم المتعلق به الثاني وهو المطلوب، يعني الأمر الثاني الذي نحن بصدد إثباته، يعني هو محل نزاع. فإذا النسخ الحكم لا يلزم جواز الأحكام المتعلقة، حتى وأن نسخ الحكم لا يلزم منه عدم العمل به، قد ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب، بمعنى أن عاشوراء هنا نسخ حكمه وهو الوجوب بقي الاستحباب، فهذا يدل على أن بقاء الاستحباب وهو محل النص من باب أولى، تكون الأحكام أخرى متعلقة به تبقى قائمة من حيث العمل بها، بمعنى أنه إذا قلنا أن صوم عاشوراء له جملة من الأحكام منها حكم وجوب الصيام، والحكم الثاني إيقاع النية في وقت متخلف عن الليل لأنهم صاموا في النهار أو أحدثوا النية متأخر عن الليل في النهار، له بالطبع أحكام أخرى، لكن الذي يهمنا في هذا الباب هو الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول سلمنا بالنفس الذي وقع على الحكم وهو الوجوب، لكن ليس معنى أنه إذا نسخ الحكم ينسخ كل الأحكام التي تتعلق به، بل يبقى الأمر المأمور به ينزل من درجة الوجوب إلى درجة الاستحباب، لأنه إنما نسخ وجوبه يبقى استحبابه. فإذا بقي الاستحباب معنى ذلك المحل الذي وقع عليه النفس نزل من الوجوب إلى الاستحباب، وقد مسه في ذاته، مسه النفس في ذاته نزل وبقي، فما بالك الأحكام الأخرى التي لم يتعرض لها النفس بشيء وتبقى قائمة أيضا من ذاته، وهي هذا نص الحكم لا يوجد نص كل الأحكام. هذا بالنسبة لما قرروه من حيث السنة. أما من حيث القياس فأستدل في من جهتين. أقول بالنسبة للنص قد تعرف عبادة معينة أو مسألة معينة تتضمن جملة من الأحكام. هذه الأحكام التي تقترن بهذه العبادة إذا ورد النص في حكم من الأحكام لا يلزمه نفس كل الأحكام المتعلقة بها. حتى وإننا إذا نظرنا إلى أن النص قد يرد على شيء لكن لا يزيله مطلقا بل يزيل حكمه إلى حكم أدنى منه وقد يزيد الأدنى إلى الأعلى كما هو معروف النص بالأخف وبالأثقل وإلى بدل وإلى غير بدل كما هو معروف. فإذا نسخ وجود عاشوراء احنا قلنا انه ورد النسخ على هذا الحكم انه اضعفه فقط اي انزله من درجة الوجوب الى درجة الاستحباب مع ان النسخ وقع على ذات الحكم على اما الاحكام الاخرى فلا ينصها النسخ وعليه لا يلزم من قول ان عاشوراء نسخ وجوده اذا ستنسخ كل الاحكام لا يلزم من ذلك بل انه اذا نسخ وجوبه لا يلزم من الاحكام الاخرى ان تكون منسوخه بل تبقى محكمه واذا بقيت محكمه كانت دليلا على صحه مذهب الاحناف في مذهبه. اذا هذا بالنسبه دائما لتقرير مذهب الاحناف في مذهبه اليه سياتينا في المناقشه ما مدى صحة هذه الأقوال. ثم بعد ذلك استدلوا بالقياس والقياس الذي استدلوا به من جهتين. الجهة الأولى التي استدلوا بها القياس ألحقوا صيام رمضان بصيام النفل حيث أنه كما قد رأينا في الفوائد والأحكام السابقة أن مذهب الجمهور أو جماهير السلف يذهبون إلى القول أنه يجوز للصائم أن ينوي الصيام من النهار عملا بحديث عائشة رضي الله عنها حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم استنى يوم آخر فقالت أهدي إلينا حيث فقال فلقد أرني فلقد أصبحت اليوم صائم. هذا قد تناولناه فيما مضى ونظر الجمهور على الأخذ بهذا الحديث على أساس أنه يجوز قيام النفل بنية متأخرة عن النهار فهم ألحقوا رمضان بالنفل بجامع أن كل واحد منهم عبادة معقدة ومضيقة يعني الواجب باعتبار وقت أدائه كما تعرفون ينقسم إلى مطلق ومقيد وهذا المقيد ينقسم الى موسع ومضيق وذو الشبهين. هذا صوب وهذا صوب، وهذا وقته لا يسع لغيره بخلاف صلاته لها ولجنسها ذلك الوقت، بينما الصوم يستغرق كل يوم لا يسع الا لعباده واحده. وبهذا سمي الواجب واجبا مضيقا، اي لا يسع لجنسه، يسع لفريضه بعبادة واحدة، هذا يصف مر أو صف. فإذا ألحق أو ألحق الأحناء قيام الفرض على قيام الفريضة بجامع أن كل واحد منهما عبادة مقيدة ومضيقة أيضا. فلما كان عندهم يجوز صيام النفل بنية متأخرة من الليل، جاز صيام الفرض بنية متأخرة من الليل. هذا الأمر ظاهر من حيث القياس الشرعي، أقصد بين ما قيس نقيس عليه وإن له حكم. وأيضا هو داخل في العقيدة القياس الشرعي، يعني يجوز للعبادات ام لا، مساله اخرى تدخل فيها سياتينا ان شاء الله في المناقشه. هذا القياس الشرعي بجهه، لكن اخذوا ايضا بقياس اخر بنفس الطريق، وهو طريق الاستدلال، طريق اللازم والمجزوم، حيث نظروا إلى أن القاعدة أن الفرائض أن النوافل أتباع الفرائض، أي الذي ثبت في الفرض يثبت مثله في النفل. ولما رأينا أن النوافل ثبت فيها، رأينا النوافل ثبت فيها النية المتخلفة أو النية المتأخرة من الليل، وعلمنا أن النوافل لا يمكن لها أن تكون بمعزل أو مستقلة عن الفرائض، فهمنا أن الفرائض أيضا لأن نوافل مستقاه حكمها من النوافل من الفرائض. وعيد معلوم أن ما ذكروا أن القاعدة أن النوافل أتباع الفرائض، أي ما يثبت في الفرض يثبت في النفل، ووجدنا أن النفل ثبت فيه جواز تأخير النية عن الليل، بمعنى إيقاع الصوم في نية من النهار، علمناه في النفل. ولما كان ذلك النفل تابع في الفرض فإن لزوما أن الفرض أيضا يجوز، ذلك لأن النفل يتبع الفرض، فتبعيته تدل على عدم انفكاك حكمه عن حكم متبوعه. هذا بالنسبة للقياس الأول. القياس عن طريق القياس الشرعي والقياس باستدلال. الناحية الثانية التي استدل بها وهي القياس على الصلاة. معلوم أن الصلاة تكون النية سابقة منها أو عن ذات الصلاة، تكون النية سابقة لها تكون واقعة قبل إيقاع الصلاة، مع اختلافه أنه هل يجوز أن تكون بنية أطول يعني في زمن قصير أو طويل، أو لابد أن تكون مقارنة، النية مقارنة. الخلاف في الزمن الطويل وفي الزمن القصير الصلاة، يعني تكون في أول الصلاة بعد ظاهر أنه تكون النية حال إعادته إقامة الصلاة، يعني الحاصل أن النية تكون خارجة عن الماهية. إن كنا قد تقدم ذكر الصيام في حواركم أو شط إلى آخره بينا هذا الحكم، لكن الذي نريد إيضاحه هو كون هذه الصلاة وقعت في النية قبله، هو المقيس عليه، وقعت في أول الصلاة، بمعنى وقعت خارجة عن الصلاة وأجزأت. فقالوا إذا كان ذلك يجوز في الصلاة يجوز أيضا في الصيام، وإذا جاب في الصيام أن يكون تكون النية قبل الغروب يجوز أيضا أن يكون النية، ويجوز أيضا أن تكون النية متأخرة عن الليل، أي أنه أجري في الأمر في أجري قياسان، قياس الأول وهو قياس الصوت عن الصلاة في جواز تقديم النية على الصلاة، ويجوز تقديم النية قبل غروب الشمس، ثم إلحاق بالمساوات، إلحاق إن شئتم قياس المساوات أو بين أول النهار بين النية قبل الغروب بالنية بعد الفجر. نفس الشيء تقول مثلا هذا وقت صلاة، الشارع أمرك أن تصلي في ذلك الوقت، ولا يجوز لك أن تؤخر عن الوقت، بمعنى لا يجوز لك إيقاع الصلاة خارج عن الوقت ممخرج لك الشرع. تقول إذا كان الشرع منع عن تأخير الصلاة عن آخر وقت يعني تخرجها عن الوقت، نفس الشيء لا يجوز لك أن تؤديها قبل الوقت. فقبل الوقت وبعد الوقت ينخيط الحكم تعالى قياس المستوى. شيء أكثر وضوحا مثلا حديث الأمراء على الذي يأتي أمراء من بعده يعرفون ما كنتم إلى آخره، فيقول يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون بمعنى يخرجون الصلاة عن وقتها، أصليها في الوقت وأصليها مع هناك الآن يؤخرون الصلاة عن، يعني يخرجون عن وقتها بمعنى أن يصلونها في غير وقتها خارج عن وقتها. الآن خارج عن وقتها أو قبل وقتها سيان من حيث الحكم، الأول والآخر، لو أنه صلى قبل الوقت كما يحصل الآن خاصة الصلاة في بعض المناطق، يعني الصلاة تقع قبل الوقت، ما قبل الوقت أو بعد خروج الوقت من حكم سيان يعني من حيث الحكم. وكذلك هنا القول بالنسبة إلى هذه المسألة يقال أنه لما ألحقوا القيام بالصلاة من حيث جواز إيقاع النية قبل الغروب، عندهم قبل الغروب أو بعد الغروب يعني بعد الفجر قيام من حيث الحكم، فهذا القياس إن شئتم وقياس من جهتين، أو قياس ذو مرحلتين، المرحلة الأولى هو تحقيق بالقياس المعنى المراد، وهو أن النية تجوز قبل الغروب بقياس على إيه؟ على الصيام، على الصلاة عفوا، وهذا الجهة هذه من حيث كون الصلاة محدودة الوقت، من حيث الصوم محدود الوقت، يجوز عندهم أيضا كما يقال في الصلاة لا يجوز الصلاة قبل الوقت ولا بعد الوقت ايضا القيام اذا تحقق من حيث النظرة العادية من حيث الصلاة والعبادات والصيام قبل الوقت يجوز بنية قبل الوقت يجوز الصيام بنية بعد الوقت يحسب قبل الغروب وبعد الفجر بنية متأخرة. هذا القياس الأول والقياس الثاني الذي تدل به الأحناف في هذا الباب. وهذا من تقرير للمرض وستأتي مناقشة بالطبع في كل مثلا المسائل هذه هي مناقشة في أصل ورد. الأحناف لذلك واجهوا حديث الباب الذي يدل صراحة على وجود تبيت نية من الليل ولا بد وقعاد الحديث في معارضة المدى كلية ولا بد إرحال هذه من بيان الأسباب التي حالت دون الأخذ لهذا الحديث. الاعتذارات التي وجهها الأحناف أول شيء رأوا أن الحديث مضطرد لأن بعضه يذهب إلى أنه موقوف والبعض الآخر يرى أنه مرفوع ولهذا حصلت العلة فيه والاضطراء. فكثير من الحفاظ أو جمان الحفاظ البخاري والترمذي والنسائي كل هؤلاء طلبوا الوقت قال موقوف هذا عن حصار وليس من المرفوع. وأرجح الحال هذه أرجح الوقفة على الرفع. وأكيد أن الوقفة لا يمكن أن يقاوم المرفوع من حديث عاشوراء السابق من حديث عاشوراء موقوف مرفوع وهو أحد من حديث الباب. لهذا قالوا لا يمكن أن نعمل في حديث الموصول في مقابلة الحديث الموصول. الآن في حالة التسليم أنه مرفوع وليس موقوفا في الأحناف ربه الرب الجمع والرب الرب بجمع بين دليل هؤلاء والرب الثاني بعدم قبول الحديث من حيث النص. نبدأ بالأول وهو قولهم أن الحديث هذا من أخبار الأحاد ويتضمن زيادة عن النص وزيادة عن النص عند النص ولا يمكن نسخ المطلقات الموجودة في الكتاب بخبر لأن هذه تفيد قطعا. أخبار الأحاد عندهم تفيد ظنا ولا يمكن المظنون أن ينسخ المقطوع. فإذا عندهم نظروا إلى الحديث من حيث تسليم بكونه مرفوعا أنه يتضمن شيئا زائدا عما هو موجود في الآية وحصره فقط في الليل دون النهار مع أن الآية أشارت ثم أتموا الصيام الليل. وهذا المعنى أكد عندهم بحديث سلم من الأكوع المتقدم وبالتالي الخبر الواحد هذا وقع أو أتى بشيء زائد عن النص. والشيء الزائد عند الأحناف أن الزيادة على النص عند الأحناف نسخ، وإن كان فيها تفصيل يعني، لكن عند الأحناف الزيادة على النص نسخ، فأنه عندهم كقاعدة في باب النسخ أنه لا ينسخ، ينسخ المطلقات الدلالات العامة والمطلقة بخبر الواحد، لأن نسخ العموم والإطلاق أنفعون في الكتاب دلالة قطعية، فلا يمكن بظن أن يقال ما القطعي ولا أن يخصصه، إلا أنه كما هو معروف أن الأحناف يرون أن دلالة العام إذا تعارضت مع دلالة الخاص يقدمون دلالة العام على دلالة الخاص، ما وضحناه في بعض المجلس. هذا الذي اقتضى عندهم أن لا يعمل بالحديث لتضمنه بهذه الزيادة التي تعد نسخا لكونها زيادة على النص، فلا يمكن نسخ المطلقات والعمومات الموجودة في القرآن في خبر الواحد لأنه ظني، وهذه من القطعيات ولا يقاوم القطع الظني ولا ينسخه. الجهة الثانية وهي جهة الجمع، جهة الجمع إذا تم التسليم بكون الحديث مقطوع، الحديث يمكن عندهم أن نجمع بين هذه وهذه، بل نحمل الأحاديث التي نحمل الحديث على ما نتفق ونجمع عليه. الذي نجمع عليه هو صوم القضاء وصوم عاشوراء وصوم الكفارة وصوم النذر المطلق، فهذه يتفق كما قدمنا، يتفق الجمهور مع الأحناف في أنه يجب تبييت النية من الليل. على هذا الحديث نحمله على هذه، يبقى رمضان يجوز بنية منها. هذا الجمع الأول الذي رأوا أنه إن جمع بينهم في هذا الطريق خرجوا من محل خرجوا من الخلاف والنزاع. إذا كان هذا الجمع الأول يتعذر فلما لا نحمله النفي الصحة على نفي الكمال على نفي الفضيلة لنخرج من الخلاف؟ قال لنا أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والخلاف، كل هذه تدل على مذهبنا، والحديث الذي يستجيب في قلبي الجمهور على صيام له على أنه لا صيام له صحيح، لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة، صحيح من حيث المبدأ، لكن إن وجد قرينة صارفة من الصحة إلى الكمال وجب الحال عليه أن نصرفها من الصحة إلى الكمال، فنقول كما نقول لا، من لم يبيت الصيام من الليل من لم يبيت صيام قبل الفجر فلا صيام له يعني، او لا النفي او يكون نفي الافضلية، اي الافضل ان يبيت الصيام من الليل، فان لم يفعل فصيامه صحيح ويكون هنا الجمع بينه. هذا نحو ما إذا عكسنا الأمر بالنسبة للوجوه كما معروف نسبة لا ربا إلا في النسير، لا ربا أشد وأعظم إلا في النسير، يكون في جمع بين حديث ابي سعيد وحديث نافذ فيما عارف او عندهم ما يمثل الاحناف بحديث الذي لا يصح على كل وحديث لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد، فيمكن حمله على انه لا